بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الطب باب ما جاء في الرقى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود بن الأشعث رضي الله تعالى عنه يقول في كتابه السنن ونحن الآن في كتاب الطب وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأطباب النافعة الأدوية النافعة الناجحة التي لا أثر لها في البدن، استعملتها ما لها مضاعفات ولا لها أثر في البدن، فتنقي ما فيك من المرض وتزول، خلاص تزيل المرض وتزول هي بنفسها، فلا أثر لها ولا مضاعفات مثل ما يفعلون الناس اليوم من الأدوية وغيرها تصير لها مضاعفات. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الرقى. وأفضل شيء يتداوى به الإنسان كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل شيء لو كررت الفاتحة وأنت مؤمن حقا على مؤمن حقا شفاه الله، لو مرتين أو ثلاث يشفي الله إن شاء الله. يقول أبو داود باب الرقى. قال حدثنا الرقى جمع رقية وهي القراءة، الرقية القراءة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. نعم عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم عن جدته الرباب. عن جدته الرباب عن سهل بن حنيف أنه قال اغتسلت مررنا بواد يقول فدنزلت فيه واغتسلت منه فحممت فصابتني الحمى، أنه برد يوم برد، فلما اغتسل وخرج من الماء البرد أصابه برد على برد فأصابته الحمى. لا شك أن البرد إذا أصابك الإنسان تصيبك الحمى على أثره، فنمي ذلك إلى الرسول، يعني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما أصاب سهل بن حنيف، فقال مروا أبا ثابت فليرقى عليه، مروا أبا ثابت فليرقى عليه يقرأ عليه. فقلت يا سيدي أو تنفع القراءة الرقية؟ قال نعم، إنه لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو الآن أصابته الحمى، والحمى أيضا حرارة مثل حرارة السم التي تلدغ الإنسان. قال لا إلا من عين، يجوز أنه معيون وأنه لما نزل بالماء أعانه إنسان ونظر إليه وهو غير الشخص الذي أصابه شخص قال إنه جسم عذرة، لا ما أرى جسمه إلا جسم عذرة، هذا غيره. سهل بن حنيف قصة أخرى. الشاهد أنك تقرأ الإنسان من العين، ترقي أخاك من العين، تقرأ عليه الفاتحة والمعوذات وآخر البقرة وآخر الحشر والمعوذات، ثم تقرأ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وتعوذه معوذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة الحاسد، واللامة والهامة اللامة هذه العقرب أو الحية أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شريك حاء وقال رحمه الله وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. قال لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي عن شريك عن شريك وحول السند ثم حول السند فقال حدثنا العباس بن عبد العبد العظيم العنبري قال حدثنا شريك يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن العباس بن ذريح أو ذريح قال عن الشعبي عن عامر الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. عين عائن حاسد يحسدك الإنسان فيصيبك مثل الرصاصة نعوذ بالله، لأن نفس شريرة تطلع على نفس شريرة من الشياطين ثم تصيب المسلم، تصيب الإنسان حتى لو ما هو مسلم تصيبه مثل الرصاصة فيصاب من العين. وكذلك الحمى، الحمى كل ذات سم تلدغ فإنها تسمى حمى. الحمى كل سم، كل ذات سم تلدغ، زنبور وعقرب وحنش وغيره وأفعى وغيرها كله يسمى حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق لنا الشرح الذي ذكره سعيد بن جبير رضي الله عنه في القصة المشهورة أنه لما قال له قال بريدة بن الحصيب لا عين إلا رقية إلا من عين أو حمى، ذكر له الحديث العام الجامع أن المسلم إذا صار من 70,000 أفضل له، يعني التوكل على الله والاتكال على الله والثقة برب العالمين. وأن الناس لو هجوا هجيج وخرجوا هربوا بأطفالهم إلى المستشفيات أنت تمسك بيتك الإنسان ولا يضرك شيء، لا أنت ولا أطفالك، توكلا على الله وثقة به. لكن إذا كان الإيمان ضعيف والإيمان مهزهز وعندك الإنسان نساء أو عندك أطفال وتحزن عليهم وتخشى من اللوم، ليش ما وديتهم المستشفى؟ ليه مرض هذا ومات أو مرض هذا ودام بمرضه وليش وليش؟ فالأفضل أنك تؤدي أولادك من المستشفى. إذا كان الإيمان مزعزع أو مهزهز ولهنا إيمان ثابت ولا توكل على الله فاذهب للمستشفى ما في شيء إن شاء الله. لكن الإنسان يتوكل على الله ويثق به ربه تعالى وتقدس لا يضره لا هو ولا أطفال شيء. إذا توكلت على الله أبشر بحماية ربك لك الإنسان وثقت به ثقة صحيحة وتوكلت عليه توكلا حقيقيا أبشر لا يضرك شيء لا أنت ولا أطفالك. كثير من العائلات هنا يجي الناس يهجون الكوليرا والتفو وهتاء الناس أصيبوا وأطفالهم هجوا للمستشفيات، وكثير من العائلات نعرفه حنا لا يتزحزع لا هو ولا أطفال ولا يصيب شيء، يروحون هالعالم ولا يصيبهم شيء. سنين طويلة تأتي هذه الإشاعات لكن لا يتزعزعون في بيوتهم متوكلين على الله واثقين بربهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم السبب يفعله يا الإنسان، يفعلون سبب من الأدوية الطبية النبوية في بيوتهم ولكن لا يضرهم شيء. هل هيج هذا والضجيج بمجرد ما يقال أن البلد فيه تفو، البلد فيه شوكية، البلد فيه كذا وكذا، هو أصاب الناس وهو نزلت في البلد وأصيب صبات وأصيب كذا، تجد العالم تضايق المستشفيات هم وأطفالهم. لكن فيه عائلات صالحة مؤمنة مسلمة متوكلة على الله لا يضرهم شيء بإذن الله، لا يضرهم هذا، يجلسون ثابتين ببيوتهم لا يضرهم شيء. هذا كله من التوكل على الله تعالى وتقدس، توكل على الله والثقة به لا شك أن الله يحميك الإنسان ويعافيك ولا يضرك شيء. نعم. باب كيف الرقى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال أنس يعني لثابت ألا أرقيق برقية رسول الله؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس والباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفه شفاء لا يغادر سقما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب كيف الرقى. قال باب كيف الرقى، ما هي الرقى اللي ترقي ذا الإنسان إذا أردت أن ترقي أخاك المسلم ترقيه بماذا؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد المجيد قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أصابته وعكة فأتاه نعم قال أنس قال لثابت فأتاه ثابت البناني تلميذه ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك وأنس رضي الله عنه أصابته وعكة فأتاه ثابت يزوره قال لا أرقيك يا أنس قال بلى فكتب فقرأ عليه اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. هذا الحديث يقرأه الرسول دائما على المرضى دائما يقراه الرسول هذا الورد هذا الدعاء يقراه على المرضى فيشفى، قراه على سعد وقراه على غيره، فقراه ثابت على أنس فشفي بإذن الله. الشاهد عندك القرآن، القرآن من أوله إلى آخره كله شفاء، القرآن كله شفاء للبدن وشفاء لما في القلوب، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، كله شفاء من أوله إلى آخره. لكن أردت أن تمسك الفاتحة فقد تمسكت بوثيق، وإن أردت أن تسمك بآية الكرسي كذلك، وإن أردت أن تختار آيات غيرها سمعتها وقرأتها، وإن أردت أن تمسك حديث الرسول ودعية الرسول فلك ذلك كله. الشاهد أنك ترقي أولادك بالرقى التي وردت عن الله ورسوله فيشفون بإذن الله، أو تصحتهم بالأدوية التي أخبر الرسول أنها شفاء، الأدوية سواء من المغص أو من الأسنان أو من العين أو من غمص العينين أو مكين، كله تفعل ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام فتشفى بإذن الله. وغالب الناس اليوم غالب العائلات الصالحة ما تعرف المستشفيات مرة واحدة، يعني عندهم دولاب يسمونه الإسعاف، كاتبين عليه الإسعاف، فيه مر وفيه حلتين وفيه صبر وفيه زيت زيتون يسكنه اللي يطيقه من أولادهم يسكنه يوه عن المغص، يسهل إن بقي بالبطن ما ضر وإن خرج ما ضر. زيت زيتون خرج ذكر الله تعالى أنها شجرة مباركة، اشرب من زيت الزيتون لما تروى خلاص ينزل لك كل ما في بطنك من الأذى يا الإنسان على الريق أو على النوم، أنت حر على الريق أو أنا واشرب بعده إن شئت شاهي وإن شئت حليب، إن نزل نزل بما بجميع ما يؤذيك في بطنك، وإن بقي لا يضرك لا يضرك، إن خرج ما يضرك وإن دخل ومع هذا ما يمغص، غالبا أنه ما يمغص زيت الزيتون. الشاهد كل الأدوية حضرها عندك الذي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام واللي كان العرب يستعملونها، اجعلها في دولاب وسميها الإسعاف، واعمل كل ما احتجت من شيء خذ واعطي أولادك واعطي نفسك واعطي اللي تريد، حتى جيرانك إذا طلبوا أدوية أعطيهم من إسعافك الإنسان فلك أجر عند الله تعالى وتقدس. وإن استغنيت بقراءة القرآن والأوراد الواردة عن الرسول فكذلك أيضا تكفيك، القرآن كافيك في الشفاء إن شاء الله، وكذلك الأوراد الواردة عن الرسول مثل أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء، من اللهم رب الناس اذهب الباس، كل هذه وردت عن الرسول إذا كررتها ثلاثا شوفي المريض. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله القانبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة قال إن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن عمرو بن عبد الله بن كعب قال حدثنا نافع بن جبير نعم نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص يقول إنه كان به مرض أما في صدره أو في ظهره، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فاشتكى إليه فقال ضع يدك على المرض اللي توقعه سواء في ظهرك أو في صدرك، ضع يدك اليمنى على صدرك وقل اللهم نعم قال اللهم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، يقول امسك المرض بيمينك سبع مرات، يعني امسكه هكذا ثم افلت ثم اقرا الورد وانت ماسك ثم افلت ثم امسك مره ثانيه واقرا الورد ثم امسك مره ثالثه سبع مرات وقل اللهم ان اسالك اعوذ بعزه الله وقدرته اللهم اعوذ بك اعوذ بعزه الله قل اعوذ بعزه الله وبقدرته من شر ما اجد واحاذر من شر في حاذر في غير أبي داود من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات تكرر الدعاء هذا فيشفيك الله، فيقول عثمان بن أبي العاص إني فعلته سبع مرات فشفاني الله، فلا زلت أخبر به جيراني وأولادي وغيرهم يستعملون هذا الورد بأمراضهم كلها، حتى مرض الرأس حتى مرض اليدين حتى الجرح الإنسان تعالج به ويتعالج بإذن الله يشفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال فيبرأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد عن زياد بن محمد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي الذي سلم من القتل وأسلم أبوه لأنه لم ينبت لما عرضوه على القتل لم ينبت فترك فأسلم كثير مثله تركوا من القتل فأسلموا فحسن إسلامهم وصاروا ينقلون الأحاديث والتفاسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال حدثنا محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة نعم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه صحابي عن صحابي فضالة بن عبيد صحابي وأبو الدرداء صحابي صحابي يروي عن صحابي يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. يقول أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشتكى منكم شيئا من الأمراض هذه اللي تعثر على البدن تعرو البدن وتؤذي البدن من اشتكى منكم شيئا من هذه الأمراض أو اشتكى أخ له أيضا فليقل اللهم ربنا الله فليقل ربنا الله الذي في السماء أمره تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك اسمك تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض أنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فإنه يشفى بإذن الله. تقوله مرة أو تقوله مرتين أو تقوله ثلاثا بعد الثلاث لا تكرر خلاص إلا إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التكرار إلى سبع أو أكثر وإلا فثلاث مرات كافي يشفيك الله تعالى وتقدس في الثالثة يشفيك الله تعالى وتقدس وهذا مجرب أنه في الثالثة يشفى في الثالثة في الدعاء الثالثة تقرأ الفاتحة ثلاث مرات خلاص تقرأ آية الكرسي ثلاث مرات خلاص تقرأ الأوراد اللي وردت ثلاث مرات النفع واحدة أو ثنتين وإلا فثلاث ولا تزيد إلا إن ورد زيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فدائما يكرر الرسول عليه الصلاة والسلام العدية ثلاثا ثلاثا إلا الأشياء التي تحتاج إلى زيادة فهو يزيد عليه الصلاة والسلام فما زاد فزد. يقول ربنا الله الذي في السماوات في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض انزل علينا الشفاء نعم اغفر لنا حوبنا يعني ذنوبنا وخطايانا الحوب الذنوب والخطايا اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيشفى بإذن الله. نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عدم كان يعلمه كلمات من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمني كلمات من الفزع يعني لا تخاف الإنسان وصار معك خوف ومعك وسواس ومعك أشياء توسوس لك تمشي، وكان أحد يخاطبك أو تمشي، وكان زول يزول عليك الإنسان، فقل هذا الدعاء: اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عقابه، نعم، أو شر عذابه، كل ومن غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، يعني الشياطين همزاتهم السم نعوذ بالله، والنفس نفث الشيطان بفم الآدمي أو نفثه على جسد الآدمي يؤلم يصير مرض نعوذ بالله، ومن همزات الشياطين وساوس يصير وسواس الإنسان ينفث في صدرك أو ينفث في دماغك فيصير وسواس، يصير كأنه يخيل لك أوادم تمشي معك أو أشياء ما تعرفها من شون معك، فأنت إذا تعودت هذا الدعاء شفاك الله تعالى وتقدس وأزال عنك الأرق هذا الفزع اللي تحس به الإنسان يزول عنك بإذن الله. فالشهادة تقول أعوذ بكلمات أعوذ بالله أعوذ بالله من عذابه، نعم، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، أعوذ بالله التامة من غضبه وشر عباده، يعني لا يحسدوني أو شيء من هذا، من غضبه وشر عباده، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، نعم، وأن ومن همزات الشياطين وأن يحضر، ومن همزات الشياطين نفث الشياطين أو نفخهم أو تفسيدهم لعقلك الإنسان أو الوسوسة بنفسك فتصير موسوس أو تصير يخيل إليك أزوال ما تدري عنهم ولا تدري، كل هذا يذهبه هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده وشر عباده، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده، وأعوذ بك ومن الشياطين وأن يحضرون الشياطين أيضا، أعوذ بالله من الشياطين ومن سحرهم ونفثهم ونفخهم وأن يحضرون، نعم. قال أبو داود: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل، قال: كتبه فأعلمه. يقول أبو داود رحمه الله: كان أبو داود بينه وبين عبد الله بن عمرو عاص سبعة أنفار، بينه وبين عبد الله بن عمرو بن عاص سبعة أنفار، لكنه علقه نسبه إلى عبد الله بن عمرو، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب يقرر أولاده الذي العقلاء واللي ما يعقل يكتبه ويعلقه حجابا، يعني يعلق هذا الدعاء على صدر الطفل الذي ما يعقل، أما العاقل فيقرره إياه يقرأه بنفسه بسبع سنين فما فوق يقرره إياه ويجعله يقرأه بنفسه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سيده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. يقول يزيد بن أبي عبيد: رأيت ضربة بساق سيده سلمة بن الأكوع فقلت: ما هذا يا سيدي؟ قال: ضربة ضربت بها بخيبر، ضربه واحد من اليهود على ساقه فجرح اللحم كله، نزل اللحم كله لكنه ما وصل الساق، اللحم كله والعصب قطعها كلها فصار ما يقدر يمشي، فأخبر الرسول فحمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حمله الصحابة رضي الله عنهم حتى جلسوا عند الرسول، فتفل عليه الرسول ومسح بيده، يقول: فلم أشتك، التأمت بساعتها فلم أشتك حتى يوم هذا، لكن بقي حفرة، بقي محل ضربة السيف حفرة، هو اللي رآها يزيد بن أبي عبيد مولاه، رأى هذه الحفرة ضربة الساق على الأعصاب على الهبر على، لكنها ما كسرت الساق، ما وصل السيف إلى الساق، شلخ الرم، يقول: فبقي حفرة، الرسول عليه الصلاة والسلام نفث عليها ومسح عليها بيده فبرأ الألم مرة واحدة والتحمت الأعصاب وبقيت حفرة اللحم التحم، فبقيت حفرة لا أحس فيها إلى يوم هذا. هذه معجزة من النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات النبوة، أنه يدفل على الجريح فيبرأ، يدفل على المريض فيبرأ، يدفل في البير لما في ماء يطفر الماء إلى فوق، كلها من علامات النبوة ومعجزاته عليه الصلاة والسلام وما أكثرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربي يعني ابن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا زهير وعثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد من السادسة قال حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال عائشة قالت نعم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للشخص إذا اشتكى محلا من بدنه قال خذ بريقك من تراب أرضك ثم قل بسم الله تربة أرضنا وادلك بسمعت هذا ادلك المرض اللي تحسبه هنا ولا باليد ولا بالفخذ ولا بشيء بسم الله خذ بريقك اتفل ثم ضعه بالتراب ثم قل بسم الله ريقة بعضنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا تأخذ أنت أو يأخذ غيرك بهذا من تربة أرضك وريق بعضكم فتشفى بإذن الله مرتين ثلاث يشفى وهذا مجرب أيضا فإن كثيرا من الناس تجد ورم في رجله أو ورم في يده أو ورم هنا ولا هنا وتذكر له هذا الحديث ويستعمله ثلاث مرات أربع يشفى بإذن الله فالشاهد ريقة أرض تتفل ريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا تكررها ثلاث مرات وتحط إصبعك تدفل بإصبعك ثلاث مرات وتضع إصبعك في التراب تراب أرضك ثلاث مرات ثم تدلك بها الوجع ثلاث مرات تشفى بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا. قال: خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يقول أبو داود رحمه الله: نحن في باب الرقى. حدثنا مسدد قال حدثنا عن زكريا، زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه اسمه أظن صحار أو أظن اسم جده صحار صحابي رضي الله عنه أنه قال نعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه أنه عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل رجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل موثق مجنون موثق. يقول أنه مر خارجة بن الصلت عن عمه علاقة اسمه علاقة بن صحار صحابي علاقة بن صحار صحابي وخارجة بن الصلت هو تابعي من الثالثة من الطبقة الثالثة. يقول عمه علاقة بن صحار أنه مر على قوم في البادية وعندهم إنسان مجنون موثق بالحديد لا يدرى هل هو مجنون من الجن أو مجنون بأن وشرة طارت من رأسه. هذا دائما يحدث أنه تطير رشوة من رأسه أما يضربه حجر على دماغ على رأس الهامة أو يضربه درج أو يضربه حاجة أو يقع أو يطيح في بير فينشلخ يضرب شعره ينشعر الدماغ فيجن نعوذ بالله يجن لأن الدماغ إذا دخله الهواء جن الدماغ إذا دخل وانشقت الجلدة جن صار كالمجنون فوجدوا مكتف عندهم قال أنه مجنون أو فيه مرض من غير الجنون الله أعلم فقالوا إننا سمعنا أنه عندكم رجل فيه خير فهل منكم أحد يعرف يرقي هذا؟ قال نعم فرقى عليه بالفاتحة قرأ عليه الفاتحة وكررها عليه فبرئ فك حزامه وفك أشياءه وقام بريء ما في شيء كأنما نشط فقال فأعطوه 100 نعجة. أعطوه 100 طلي أو 100 نعجة. لما أتى ورد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بما فعل فقال هل غيرها الأقرات؟ قال لا والله يا رسول. قال الحمد لله إن كان الناس يأخذون أجرا على الباطل على الرقة الباطل فأنت أخذت أجرا على رقة الحق. فالفاتحة حق، هذه كررت مع أبي سعيد الخدري أيضا وهي غير قصة أبي سعيد. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم أتوا قوم ورفضوا أن يقروهم، رفضوا يعطوهم طعام ولا شراب ولا قراء تلك الليلة. فلما أمس المساء أرسل الله حشرة صغيرة عقرب فلدغت السيد، أكبر آدم فيهم لدغته، دل يصيح صياح الطفل، يصيح الليل والنهار يصيح. فلما رأوا أن لا ما أفاد من عملهم شيء، عمل جابوا كرش ذبحوا طلي، جابوا كرش حارة ودخلوا الرجل فيها ما فيش فائدة، مع أن العادة أن الكرش إذا دخلتها بالعقرب بقرصة العقرب تبرى بإذن الله، لكن هذا إرادة الله تعالى وتقدس يريد أن يريهم ليش ما قريتوا أصحاب رسول الله وأن أضافوكم ولا قريتهم، يبقى لو تجيبون أدوية الدنيا كلها ما شفي حتى يجي واحد منهم. فذهبوا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا هل فيكم راغ؟ قالوا نعم. قالوا أن سيدنا لدغ؟ قالوا ما نقرأ لأنكم ما طعمتمونا حقنا حق الضيافة، ما طيب مع أن العرب كرما أنتم صرتم لؤما، ما أطعتونا قرى ولا قريتونا ولا أعطيتونا الطعام ولا نقرأ عليكم إلا بجعل 40 طلي تعطونا نقرأ عليكم. أعطوهم 40 طلي. لما وصلت الطليان إلى الصحابة قالوا ما نقدر نأكل منها ولا نتصرف، ماذا نفعل؟ اصبروا حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إليه وأخبروه عليه الصلاة والسلام قال وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، استهموها أنتم يا 40، أنتم 4 أنفار أو 5، استهموها أعطوني معكم سهم. فالشاهد أن الفاتحة رقية لا شك في هذا، وآية الكرسي رقية لأن إذا قرأت آخر الليل ولو ما على مريض شفاه الله تعالى. إذا قرأت آية الكرسي أو قرأت الفاتحة، الفاتحة فيها أسرار من الأدوية والشفاء ما لا يعلمه إلا الله، لكن تحتاج إلى قلب مخلص ومن تقرأ عليه أيضا مخلص. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاون وقال رحمه الله وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفلى فكأنما أنشط من عقاد، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنى حديث مسدد. يقول أبو داود رحمه الله مكررا لنا الحديث المتن متن الحديث بسند آخر على أن الصحابي قد يكون واحد. يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا عن أبيه معاذ قال حول السنة قال حاء وحدثنا ابن بشار محمد عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي السرح قال عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا الشعبي عامر عن خارجة بن الصلت السند الأول عن عمه علاقة بن صحار أنه أتى أعراب في البادية ووجد عندهم مجنون فطلبوا منه قالوا عندكم رجل يقال أنه فيه خير وإنكم إن شاء الله في واحد منكم خير، اقرأوا على هذا الشخص الذي مكتف بالحديد. فقال قرأ عليه بالفاتحة أول يوم، ثم قرأ عليه بالفاتحة ثاني يوم يكررها 3 مرات، ثم ثالث يوم قرأ عليه بالفاتحة 3 مرات فنشط كأنما نشط فلد من عقال، فأعطوه يقال إنهم 100 شاة. فأتوا بها للرسول فأخبرهم أنها رقية وأن ما أخذوه من أجر عليها أنها حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح، قال ماذا؟ قال عقرب، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير بن خيثمة عن زهير بن أبي صالح، أو أنه زهير بن معاوية بن خديج، جايز كلهم بطبقة واحدة، زهير بن معاوية بن خديج. قال حدثنا زهير بن أبي صالح. زهير بن أبي صالح جايز ها؟ سهيل بن أبي صالح. سهيل ما هو زهير. نعم. سهيل بن أبي، أنا ما أسمع وأنت مدنج. حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه، عن أبي أبي صالح السمان دكوان عن قال سمعت رجلا من أسلم قال نعم كمل. قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله سقط. يقول أن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن يقول كنت جالسا سمعت عن رجل من أسلم. نعم. قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إني ما نمت البارحة، لماذا؟ قال لدغتني عقرب وجلست سهران كل الليل. قال أما إنك لو قلت حينما أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك عقرب ولا غير عقرب، ما يأتيك لا عقرب ولا غير عقرب. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من شر ما خلق لا يضرك إن شاء الله شيء، هذا كان حديث لخوله، لكن هنا يقول إنه عن رجل مجهول، عن صحابي مجهول، الصحابي لا يضره، والحديث مشهور عن خوله. بسم الله الذي أمسينا بالله الذي لا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. الشاهد لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حينما أمسيت. يقول القرطبي في المفهم شرح مسلم يقول إنه كان يقولها كل ليلة، يقول فنسيها ليلة فلدغتني عقرب. يقول سبحان الله تذكرت كيف لدغتني وأنا مورد، تذكرت أني ما قلتها نسيتها. هذا يحكيه عن نفسه القرطبي في الملهم على مسلم شرح مسلم، يقول أني نسيت أني كنت أولد بها كل ليلة فنسيتها ليلة من الليات، أشغلني أطفال وما أدري شغلني، يقول فلدغت من العقرب. سبحان الله أنا أورد مورد والرسول ما يكذب. يقول فتذكرت أني ما قلتها، صار السبب مني أنا. يقول فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا من أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره عقرب ولا غير عقرب. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاشن عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم تضره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح قال عن بقية، عن بقية بن الوليد عن الزبيدي، عن الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري عن طارق بن مخاشن، عن طريف بن طارق بن طارق مخاشن، طارق بن طارق بن مخاشن، مخاشن نعم لا نعم ذكره شارح لا وذكره في شرح الحديث مخاشن لا مخاشن لا طارق وله طارق بعد يمكن طريف بن مجالد اللي نسمع من هذا السند ما عليه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال طيب نمشي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد لدغته عقرب فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره لا عقرب ولا غير عقرب. حين تمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل الإنسان مرة مرتين ثلاث ما يضرك لا عقرب ولا غير عقرب، يحميك الله تعالى وتقدس بسبب هذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال إن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براقب حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدخل حتى برأ كأنما أنشط من عقاب. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن أبي بشر. يجوز أن يكون جعفر ابن إياس بن أبي وحشية عن أبي المتوكل علي بن داود من الثالثة، وكذلك ابن وحشية من الرابعة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سافر في سرية مع من ما أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، استضافوا عرب، قبيلة عرب من العرب لئام، أبوا أن يضيفوهم وأن يعطوهم طعام فاعتزلوهم. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذول لئام تنحوا عنهم وتركوهم، لكن الله تعالى وتقدس انتقم لعباده الصالحين فأرسل حشرة من الحشرات فلغت السيد رئيس القبيلة، لدغته، ما لغت فلان ولا فلان، لدغت السيد حتى يهتمون به أكثر وأكثر، فلدغت سيدهم فصار يصيح الصياح، أتوه بكرش كما قال المؤرخون، وأتوه بمزامير يضربون فيها لا يسري السم، وأتوه ما فيش فائدة كله. قالوا اذهبوا إلى الجماعة هذولا الرهط هذول اللي عندكم، يمكن عندهم قاري أو راقي يرقي. فأتوهم فقالوا هل عندكم الراقي؟ قالوا نعم عندنا راقي. قالوا تعالوا أرقوا على سيدنا لأنه لدغ بعقرب. قالوا أنتم أبيتم أن تضيفونا فلا نقرأ على سيدكم ولا نقرأ عليكم ولا تأذي. قالوا نجعل لكم جعل. قالوا فتفقوهم وإياهم، يقال إنها على 40 طلي 40 كبش سواء كان طلي أو نعجة، المهر 40 شاة، اتفقوا إياهم على 40 كما يقال في الشرار. يقول فأتى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقرأ عليه الفاتحة 3 مرات فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه ناقة حبست يدها بعقال ثم فكيت العقال الإنسان تقوم تجري الناقة، هو قام يجري بعدما تفل عليه 3 مرات كأن فيه عقال وفكيت العقال الإنسان وقام يجري ليس به بأس، نعم من العافية. فوفوا لهم. عاد الوفاء عند العرب كثير، لكن أحيانا يصير الضيافة لئام لا يعني الضيافة، ولا الوفاء لازم يفون. فأعطوهم 40 طلي فأخذوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن قالوا لا نريد أن نعمل حاجة حتى نستأذن الرسول، نستفتي الرسول هل هو حرام ولا حلال، اللي فعلناه زين ولا ما هو زين. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فأخبروه، قالوا ما أدراكم أنها رقية، اقتسموا الغنم هذه، أنتم كم نفر؟ 5 4 اقتسموها بأسهم واضربوا لي معكم بسهم، اجعلوني أنا خامس، أنتم 4 اجعلوني خامس، 5 اجعلوني سادس واضربوا لي معكم بسهم. ففعلوا رضي الله تعالى وأرضاهم. الشاهد أن الفاتحة رقية لا شك في هذا، ما في مرض ينزل من السماء إلا جعل الله له الشفاء، والفاتح أعظم الشفاء وأحسن الشفاء وأفضل الشفاء. تكررها الإنسان إنما يحتاج إلى إيمان من الراقي وإيمان من المرقي أيضا، إيمان وثقة بالله وتوكل عليه وأنك إن شاء الله ستشفى فتشفى بإذن الله. إذا كان مسلم صالح تشفى بإذن الله. القاري هو المشترط عليه، الراقي هذا هو اللي يشترط أن يكون صالحا مسلما لتنفع رقيته وينفع قراءته، فيشفى بإذن الله من رقيت عليه الإنسان. الشاهد أن الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات كلها رقية، فإن اخترت الفاتحة ففيها أسرار عجيبة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أدى والدواء أسرار للفاتحة عجيبة جدا لمن وفقه الله وتوكل على الله وآمن برب العالمين وأن الله يشفيه وأن هذه الفاتحة كلامه وأنها سر من أسراره، لا شك أن الله يشفي المريض. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وقال رحمه الله وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدخل فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلة، فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يقول أبو داود رحمه الله مكررا لنا الحديث السابق بسنده ومتنه، يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ العنبري عن ثم حول السند وقال حدثنا محمد، قال حاء وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، وعلمنا من السابق أن محمد بن جعفر ربيب شعبة، أم محمد بن جعفر تحت شعبة بن الحجاج، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عامر الشعبي عن عبد الله بن أبي السفر عن خارجة بن الصلد، قال حدثنا عمه علاقة بن صحار اللي سبق لنا، قال إنهم أتوا حي من العرب وهم مقبلين للرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدوا عندهم مجنون أو معتوه مقيد بالقيود، فقالوا إنكم جئتم من عند هذا الرجل الذي فيه خير أو يقال عنده خير، فقال لا معكم الراغي، قالوا نعم، فرقي عليه 3 أيام، يقول إنه تكرر عليه 3 أيام يرقي بالفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يجمع بزاق ويبزق، إن بزقت الإنسان مع القراءة أو نفخت بالهواء أو بدون بزاق وامتفلت فيه لا بأس به، تدفع بزاقك وتدلك بصدره وتدلك به مثلا أكتافه أو ظهره لا بأس بذلك، وإن نفخت نفخا كذا بدون بزاق كذلك فهو يفيد بإذن الله، تنفخ أو تبزق كل واحد. الشاهد أنه قرأ عليه الفاتحة 3 أيام ويجمع بساقه ويرميه في صدر الإنسان، يقول فوالله في الثالثة لما قرأت الفاتحة عليه في اليوم الثالث كأنما حل من عقال، كأنها ناقة مربوطة بعقالها ثم فكينا العقال عنها فذهبت تجري، فهو مجرد ما قرأت اليوم الثالث الفاتحة عليه قام يجري وفكينا عنه القيود وصار يحادث الناس ونام نومة عافية. ولكن أعطونا جعل في الحديث السابق أنه 100 شاة، يقول فتحرجنا أن نذبح أو نأكل منها، تحرجنا حتى نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتيناه عليه الصلاة والسلام وأخبرناه بالخبر، فقال إن كان الناس أكلوا برقية باطل فقال فقد أكلت برقية حق، وأمرهم أن يقتسموها ويأكلوها. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها بنت الصديق بن الصديق بنت الصديقة بنت الصديق قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه أحيانا إذا كان عندها ينفث بيد على يديه هكذا بسم الله، يقرأ الفاتحة ويقرأ المعوذات الثنتين ثم يمسح كتفه هنا ويمسح بيده ما أصاب بدنه، يده اليسرى ما أصاب من هنا ويده اليمنى ما أصاب من هنا، ويمسح صدره بالثنتين، فلما ثقل وصار فيه الحمى وثقل بدنه صرت أخذ يديه أنا أجعل يديه بيدي وأنفث على يديه بريقي وأقرأ الفاتحة وأقرأ الآيات السورة التي كان يقرأها ثم أمسح يده ببركة يده ثم أمسح يده بصدره وعلى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا فعل عائشة، ولا يبأس أن الإنسان ينفث بيديه إذا أراد أن ينام أو يستيقظ ينفث بيديه ويقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ثم يمسح على صدره ويمسح على ظهره ما أصابت يده منها، هذا جائز لأنه تشريع وليس مخصوصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على آله وصحبه.